بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أقيم مع والدي وقد منعه الأطباء من مأكولات معينة حفاظا على صحته، وحينما يريد أن يقوم بأكلها أمنعه بشدة وقسوة، فهل أعتبر بذلك عاق لوالدي؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والصلاة والسلام على من استأذن من ربه أن يزور قبر أمه فأذن له. وبعد، فإن الإنسان مأمور على لسان الشرع الحكيم أن يشكر من أسدى إليه معروفا وقدم إليه جميلا ومد يده بالخير إليه، فإذا شكرت من قدم لك المعروفة كنت شاكرا لمولاك، وذلك من باب التحفيز على الشكر لمقدمي صنائع المعروف. جاء في الحديث القدسي الجليل عن الرب القدير: عبدي لم تشكرني إن لم تشكر من أجريت النعمة على يديه. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى العظيم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا المؤمنين بمكافأة من أزدى إلينا المعروفة، وكان معنا عند الشدة حتى انفرجت الغمة وتنفست الكربة بإذن مسبب الأسباب، ثم بفضل من وقف معنا حتى انزاحت وانداحت. قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا له جزاك الله خيرا. هذا يا بني عن إنسان عادي قدم إليك معروفا وفعل معك خيرا، أمرت شرعا بالوفاء له وبعدم التنكر لما فعل، فما بالك بمن كان سببا في وجودك. ليس هذا فحسب، بل كافح من أجل أن يوفر لك لقمة العيش، وضرب أكباد الأرض ملتمسا رزق الله حتى يراك رجلا سويا تواجه بعد ذلك شدائد الحياة، تعب من أجل راحتك، حرم نفسه من متع الحياة الدنيا، آثرك بها على نفسك، ألم يكن جديرا بالاعتراف له بالفضل؟ ألم يكن حريا بشكره على ما قدم من أجلنا؟ ألم يكن أهلا بالتضحية له عند كبره كما ضحى لنا عند صغرنا وعجزنا وضعفنا؟ ومن أجل ذلك جاء الأمر الإلهي والتوجيه الرباني صريحا بشكر الوالدين جزاء ما فعلاه مع الأبناء. قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولبر الوالدين نتائج حسنة وعواقب حميدة في الدنيا والآخرة، أما النتائج الدنيوية لبر الوالدين فهي كثيرة، ومنها أن يرزقك الله بأولاد بررة بك وذرية صالحة مطيعة لك كما كنت مع والديك سميعا بارا مطيعا. وأما النتائج الأخروية فهي كثيرة، ومنهما أن برهما يكون سببا في دخول الجنة، وأن عقوقهما يتسبب عنه دخول العاق النار. بذلك جاءت الأخبار عن النبي المختار. وبخصوص واقعة السؤال نقول جوابا لأخينا على سؤاله أنه ليس بمنعه الطعام عن أبيه يكون عاقا له، لأن العبرة في الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد حسنا كان الفعل مشروعا وحسنا، وأن كان القصد غير ذلك كان الفعل كذلك. وابننا لا يمنع أباه الطعام بخلا عليه ولا استكسارا، لذلك على أبيه، ولا حرمانا له منه، وإنما يمنعه الطعام امتثالا لأمر الأطباء وحفاظا على صحته. إلا أنني أهمس في أذن هذا الابن البار بأن يكون ذلك باللين والرفق والرحمة وليس بالشدة والقسوة والغلظة، فاللين ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أتاجر في بعض المنتجات وقيمتها لا تصل إلى النصاب، وعندي مال آخر نقدي ولم يبلغ النصاب أيضا، لكن لو جمعته على مال التجارة بلغ الاثنان النصاب، فهل تجب علي الزكاة فأضم العروض إلى المال النقدي وأزكيهما زكاة واحدة، أم كل مال له زكاة منفصلة عن الآخر؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالشخص الذي يملك عروضا للتجارة وعنده مال آخر يملكه وحال على الجميع الحول، يقوم ما عنده من عروض للتجارة ويضمها إلى ما يملكه من مال نقدي، فإذا بلغت جميعها نصاب الزكاة وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يزكيهما معا زكاة واحدة بمقدار ربع العشر، أي 2.5%، ويخرج هذه النسبة للفقراء والمساكين والمستحقين لزكاة المال. أيها المستمع الكريم، اتفق الفقهاء على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. قال الإمام ابن المنذر: وأجمعوا، أي الفقهاء والعلماء، على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، ويشترط لوجوب الزكاة فيها بلوغ النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، كما اتفق الفقهاء على أن من كان يملك عروضا للتجارة ومعه مال نقدي آخر غير هذه العروض وحال عليهما الحول، لكن كل منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخر إليه، فإنه يقوم ما عنده من العروض ويضمها إلى ما يملكه من المال النقدي، بحيث إذا كمل بمجموعهما النصاب يزكيهما معا زكاة واحدة، لأن زكاة التجارة إنما تتعلق بالقيمة، فكانت مع النقود كالجنس الواحد. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ولا أعلم عامتهم اختلفوا في أن من كانت عنده 100 درهم وعنده عرض للتجارة يساوي 100 درهم وحال الحول عليهما، أن أحدهما يضم إلى الآخر وتجب الزكاة فيهما. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كنت تتاجر في بعض المنتجات ومعك مال نقدي آخر فضمهما معا، ثم إذا بلغ المجموع النصاب وحال الحول الهجري فأخرج الزكاة عن المجموع بنسبة ربع العشر، حتى وإن كان كل من المالين لم يبلغ النصاب بمفرده، لأن مال التجارة والمال النقدي يعتبران مالا واحدا لا اثنان. ثم أخرج النسبة الواجبة للفقراء والمساكين والمستحقين لزكاة المال. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.